العين ومن جلودهما من ملايين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس ورجيم طريد لئين ودجال ملعون وجنودهما الملاعين من الإنس والجن والعوالم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. الله بسم الله ذي الشان عظيم القرآن شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله من نحتجب، وبأسماء الحسنى كلها عاهدين من الأبابسة، ومن شر شياطين الإنس والجن والعوالم، ومن شر كل معلن أو مسرف، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنوده الملاعين من الإنس والجن والعوالم، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها. السلام على كل أحباب الله من كل الثقلين. السلام على كل ملائكة الرحمن وجنده. السلام على كل من هم أشهاد علينا يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل. نتوكل على الله عز وجل في هذه المحاضرة القصيرة ولن تكون طويلة لأنها تمهيد لأمر بإذن الله عز وجل. ونقول ونظن أنه آل الأوان لكشف هذا الأمر بعد سنين من خوضنا فيه، والله الذي يشهد. تحدثت من قبل وأشرت منذ عام على أن حربنا الخفية ضد الملاعين تستهدف عوالم وليس بالمفهوم القاصر الذي يعرفه الرقاة أو المبتلين أو كل البشر على عالم الجن الذي يعرفونه، والخاص بالجن الذي خلقه الله من مارج للنار. أعيد وكل كلامي هذا وكل كلمة أقولها فأضعوها في ميزانها ولا يتقول علي أي مخلوق، لأن هناك من يريد أن ينقل، وعندما ينقل فإنه ينقل ويضيف حرفا أو كلمة فيتغير كل ما أقدمه، لأن الذي أقدمه بإذن الله عز وجل في دقة كبيرة جدا. أعيد تحدثت من قبل وأشرت منذ عام على أن حربنا الخفية ضد الملاعين تستهدف عوالم وليس بالمفهوم القاصر الذي يعرفه الرقاة أو المبتلين أو كل البشر، وأقولها كل البشر على عالم الجن الذي يعرفونه، والخاص بالجن الذي خلقه الله من مارج للنار. كلكم يعرف الجن الذي خلقه الله عز وجل من مارج للنار. وقلت وقتها أنه يوجد عوالم إذا قارناها بعالم الجن الذي تعرفونه فإن هذا العالم صغير جدا أمام هذه العوالم التي هي مستجننة عن الإنس، لكنها خلق آخر وإن اشتركت في الخلقة مع الجن الموجود في الأراضي والذي كانوا في النجوم والكواكب. هؤلاء اكثرهم ملاعين عندما كانوا بعيدين عن الارض والعباد ما كان لنا عليهم شيء، لكن بوضع أيديهم منذ قرون في يد إبليس ورجيم طريق ودجال ملعون، واستقروا في أجسام العباد، واستقروا في أجسام العباد، وكذلك استقروا في أجسام ملاعين إنس معمرين هنا على الأرض، وأصبحوا يستهدفون الموحدين لله العظيم. فهنا الأمر وأمرنا بقتالهم، بالرغم خلقة إبليس رجيم ليست كخلقة هؤلاء الملاعين، بالرغم أن خلقة إبليس رجيم ليست كخلقة هؤلاء الملاعين. ففي بادئ الأمر اتفقنا على أمور معينة، أن نستهدف كل الملاعين أينما كانوا. فبدأ الملعون في بداية أمره يعني اتفاقا مع الملاعين ليجدوا لهم يعني نجوم وكواكب للفرار لها عند نهاية الأرض، وهم يعلمون أن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن هذا تفكيرهم هم. ثم ما لبثوا أن سلطهم الملعون إبليس رجيم طريق وكذلك دجال ملعون، سلطوهم على الأرض وعلى العباد وخاصة الموحدين، هم الذين استعاذ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. والعروج هنا له معاني لم يبصره ويجعل الذي جعل الله عز وجل لهم نورا يدركون به الحقائق والعوالم، لأنه فرق يعني بين قوسين، لأنه فرق بين يطير في السماء أو يسبح فيها أو يتنقل فيها أو يسيح فيها أو يعرج فيها، فكل له خاصة في خلقته. هؤلاء الملاعين وصل الحد إلى استحضارهم من ملاعين الإنس معمرين عن طريق ما يسمونه الأساطير الملعونة الإبليسية. هناك أساطير لإبليس رجيم الطريق أمدها لملاعين من الإنس معمرين، ونعرف طوائفهم ونعرف أماكنهم بالله عز وجل، ولا نبالي أي مخلوق في أرض قلت وكم مرة الذي يمسك علينا السماء ويرى نفسه أنه يمسك علينا السماء من هؤلاء الملاعين فليترك هذه السماء تنزل إن كانوا يستطيعون. فوصل الحد إلى استحضارهم بالملاعين الإنسي معمرين عن طريق ما يسمونه الأساطير الملعونة الإبليسية في إبليس الرجيم، ثم يوجهونهم بالعباد. نعرف بإذن الله مما خلقوا، كما تعرفون أنتم وكل البشر أن الجن خلق من مارج من نار، نعرف بإذن الله مقراتهم ومع من التقوا من الإنسي وجلسوهم وأعطوهم تكنولوجيات ضخمة، لأن هذا النوع له صفة الاستجنان، وكذلك هذا النوع من العالم الذي يتحدث عنه لديه صفة الاستئناس، يعني يراهم البشر. وصراحة لطالما رآهم العباد في الكثير من المناطق في السماء أو من كانوا في طائرات، ويقول لك رأيت جسما غريب وصورنا بتلسكوب جسما غريب. نعرف بإذن الله هم ما يسمون أنفسهم وما يسمونهم البشر، لكن لا يعرفون ماهيتهم وخلقتهم. ونعرف بإذن الله وبفضل الله من أين يخترقون الأجسام وأين يسكنونها، يعني بإذن الله وبأمر الله نعرف عدو الله هذا وعدونا، نعرفهم بإذن الله عز وجل جيدا. هم ليسوا جنس متكامل وخلقوا من ثلاثة أشياء، ولن أفصل في كل هذا حتى نضع المحاضرة على القناة النور الحق الباطي على اليوتيوب بإذن الله. وكلام هذا الآن ليس للبشر فقط، هي رسالة كذلك للملعونين وهذا العالم الخفي، أنه بعد الحروب الطاحنة الآن سأخرجكم بإذن الله عز وجل للعباد ولكل البشر بإذن الله، سنخرجكم بإذن الله عز وجل وبإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. خطاب هذا ليس فقط للعباد بل هي رسالة بإذن الله عز وجل. فهي رسالة بإذن الله عز وجل لكل الملاعين ولإبليس رجيم طريق، وكذلك لدجال الملعون ولهذا النوع من العوالم الخفية اللعينة التي تحارب البشر عامة والموحدين لله خاصة. فحتى صورة له ليس لدي مانع أن أنشرها، هم عالم متقدم وحسبوا بتقدمهم وصعودهم وإمكانية صعودهم في السماء الثانية، ولأنهم معاملين أن لا يصلهم بطش الله، خلاص نماذجكم تدمر بإذن الله عز وجل وبأمر الله. ولم أشبع فيكم قتلا إلى الآن وحتى إلى آخر لحظة من حياتي. هم لديهم مركبات حقيقية متطورة أصلا رآها الإنس، ولا أتحدث على الصحون الطائرة لكي لا يتقول علي أحد، وصورت من تلسكوبات يعني، لكن البشر لا يعرفون ماهيتهم، ولكن نحن حاربناهم ونحاربهم بفضل الله. أسرار كثيرة جدا بينهم وبين ملاعين حكام معمرين في الأرض، أسرار كثيرة جدا بين هؤلاء الملاعين وملاعين حكام معمرين في هذه الأرض، ويرونهم العبادة في كل حين وفي الشاشات، ولا يعلمون أنهم ملاعين كلاب، هم معمرين الإنس جند دجال ملعون. لكني كلفت بما هو في عالم الجن وهذه العوالم، يعني حتى يأذن الله عز وجل استراتيجية إبليس ورجيم طريق الجديد معهم نعرفها بإذن الله ونستهدفها بإذن الله وبأمر الله وبتوفيق الله. فأنا لا أتحدث بصغار الأشياء وتفاهات الزحر المرشوش والماكول والمدفون وهذه الأمور التي غادرناها منذ سنوات ولا غيره، وكلام ولا نتحدث بكلام بغير علم، ولا نقارن أنفسنا بأي مخلوق، ولا نحب من يقارن نفسه بنا، لأن من سمات إبليس رجيم طريق المقارنة. ألم يقل أنا خير لنا؟ هذا الملعون أول من استعمل المقارنة إلى آخر الآية التي ذكر فيها كلام مقارنته هذا الملعون. نقول للبعض وهم يحفظون والكل يحفظ والفوق كل ذي علم عليم، فلا يهيئ لكم أنكم مثلنا أو تضاهون أو نقول أننا نعرف وهكذا أشياء. أنا خير الدين عبد الله عز وجل، هناك أمر نوصل للعباد، هناك استهدافات نستهدف بها العباد، ولا أقول غير الحق والله شهيد. فكل وسيماته وكل والمهمة التي وكلت له من الله عز وجل. أقول هذا لكي لا يتلبس على العباد والمرتدين أمركم فيظنونكم أنكم ذو علم، فيستعملكم حزب الطاغوت للتحريف ومحاولة تغيير المسار. وبإذن الله عز وجل هذه كانت رسالة إلى كل العوالم. ربما البشر لم يفهمني جيدا الآن، وربما يوجد من يفهمني، لكنها رسالة لكل العوالم وخاصة للعالم الذي أقصده الآن. وبإذن الله عز وجل ستكون هناك محاضرة في قناة النور الحق الباطني بإذن الله عز وجل، وتكون فيها تفصيل على هذا العالم، سواء في خلقته، سواء في تكوينه، سواء في أصحابه، سواء في مقراتهم، في أمور عديدة جدا بإذن الله عز وجل سنوضحها للعباد. وما بما أن الله عز وجل أذن وقلبي مطمئن أن أستهدف مباشرة للعلن وأفضحهم للعلن، خلاص قام الله عز وجل أذن وقدر والطمأنينة في قلبي أن أستهدف للعلن، يعني أفضحهم وأفضحهم للعلن، خلاص بإذن الله عز وجل سنتم فضح هذا العالم الذي كنت أتحدث عليه الآن، وكم دمر الله عز وجل عليهم في هذه السنوات الأخيرة. لكن لا زوال أن نستهدفهم علما للعباد ونفضحهم للعباد. فكان هذه اللحظات التي أتحدث فيها معكم لكي أوصل أمور، وكل كلام هذا هو عبارة على رسالات مشفرة يفهمها العوالم ويفهمها الملاعين، وهم يعرفون أنه إذا خرجت للعلن هكذا هذه الحرب الخفية أخرجت للعلن هم يعرفون أنه بإذن الله عز وجل تكون أمور كبيرة جدا. ونعم أقول لكن الله عز وجل شهيد ثم جده وكل ملائكته في السماوات وفي الأراضي. وإن شاء الله ستكون كذلك محاضرات لكشف أمور أخرى. قد نحن يعني سبحان الله كانت أمور عديدة يعني لم نصل لكي نوصل للعباد أمور عينة ستكون لله عز وجل في قضية النور الخط الباقي. هذه المحاضرة التي سيكون فيها كما كنت أتحدث تفصيل في هذا الأمر وكذلك ستكون كذلك محاضرة لكشف السحر النزيف الذي يصيب العباد وسنتطرق له بحذافيره وبأمور كالمعتاد علمية ونعطي إجابات لكل الباحثين في الطب وغيره من أين يأتي النزيف وللرجل وللمرأة. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.